بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يقول الله تبارك وتعالى: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. طبعا إذا تأملنا سياق هذا الجزء من الآية الكريمة وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الآية من الآيات الواضحة جدا في إيجاب الحجاب الكامل على المرأة المسلمة. يقول إمام المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: قيل إن التبرج في هذا الموضع التنكر والتكتر، ثم روي بسنده عن قتادة أو روى بسنده عن قتادة قال: أي إذا خرجتن من بيوتكن، يعني الأصل وقرن في بيوتكن، لأن هذه أعلى درجات الحجاب، أعلى درجات الحجاب أن تخرج المرأة في بيتها وقرن في بيوتكن، فهذا أعلى درجات الحجاب حيث تبقى المرأة ساكنة قارة في بيتها. الدرجة الثانية إذا اضطرت إلى الخروج فتراعي شروط وآداب الحجاب الإسلامي، فتستتر عن الرجال الأجانب وتراعي شروط الحجاب الشرعي، فإذا خرجت فهي منهية عن أن تتبرج تبرج الجاهلية الأولى ومأمورة بكثير من الأمور المعروفة في شروط الحجاب الإسلامي بالنسبة للمرأة. فقوله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن، يعني وإذا خرجتن، الأصل هو القرار في البيت، لكن إذا اضطررتن إلى الخروج أو إذا احتجتن إلى الخروج ففي هذه الحالة إذا خرجتن لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال قتادة: كانت لهن مشية وتكثر وتغمد، يعني لذلك الجاهلية الأولى، نساء الجاهلية الأولى كانت لهن مشية وتكثر وتغمد، يعني لذلك الجاهلية الأولى فنهاهن الله عن ذلك. يقول ابن جرير رحمه الله تعالى: حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية قال سمعت ابن أبي نجيح يقول في قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال: التبختر. فقيل إن التبرج هو إظهار الزينة وإبراز المرأة محاسنها للرجال. وقال الإمام أبو بكر الجطاط رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وقرن في بيوتكن، روى هشام عن محمد بن سيرين قال: قيل لسودة بنت جمعة رضي الله تعالى عنها: ألا تخرجين كما تخرج أخواتك؟ قالت: والله لقد حزنت واعتمرت، ثم أمرني الله أن أقر في بيتي، فوالله لا أخرج، فما خرجت حتى أخرجوا جنازتها. وقيل إن معنى وقرن في بيوتكن كن أهل وقار وهدوء وسكينة. يقال: وقر فلان في منزله، يقر وقورا إذا هدأ فيه واطمأن به. وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت منهيات عن الخروج، يعني أن هذا هو الأصل في المرأة المسلمة، القرار في البيت. ويفهم هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها، في بيت زوجها، فحصر دابرة وظيفتها في بيت زوجها. وأما المرأة التي تخرج بلا عذر هنا وهناك وتنطلق كما انطلقت المرأة المغربية في هذه الجاهلية الأخرى، لا شك يعني أن هذا من أبعد المسالك عن سيرة المؤمنات وسيرة يعني الصالحات. فهذا الموضوع بالذات لا شك أنه مما تتجلى فيه الآن أجلى وأوضح مظاهر غربة الإسلام، يعني ما وصلت إليه المرأة الآن من انحراف عن الإسلام وعن هدي الإسلام وعن هدي أمهات المؤمنين ونساء السلف الصالح رضي الله تعالى عنهن، من أبرز مظاهر الغربة الآن في هذا الزمان يعني العجيب الذي حصلت فيه الغربة الثانية وسيعود غريبا كما بدأ فضوبة للغرباء. فإذا حصل نوع من الاستغراب لهذه القيم وهذه المفاهيم فما هو إلا بسبب التأثر بالحملات الشديدة التي لا تهدأ. حملات كان فيما مضى كانت تبدأ فترة من الدهي ويتم المسلمون أساسهم من جديد، لكن عاصرنا في هذه العقود الأخيرة أو العقد الأخير يعني حملة لا تهدأ ليل نهار من الداخل ومن الخارج ومن اليمين ومن الشمال ومن الجنوب ومن كل الجهات تتكاثر السهام على أمة المسلمين حتى نغزى في عقر دارنا بمفاهيم تهدم ركن أركان الإسلام وأركان الدين من الأساس، كهذه الصيحات والنعرات التي ينطق بها بعض الجهل أو بعض الخونة من المساواة بين الأديان والحوار بين الأديان وأخوة الأديان وأن كله داخل الجنة، ويستدلون ويحرفون آيات الله عن موضعها كما فعلت اليهود لعنه الله. هذا من أكثر ما تعرضت له الأمة في تاريخها، وهذا النوع من الغزو أكثر بكثير جدا من الاحتلال العسكري ويعني نحو ذلك. وصل بين الأمر ذكر في قضية مثل الحجاب أن يعني إذا أردت أن تعرف ما وصلت إليه المرأة المسلمة لا أقول انظر إلى الكبيرات، لكن انظر إلى الطفلات. طفلة تسأل من قدوتك الممثلة الفلانية، ما أملك في الحياة أن أخرج راقصة يعني تخرج راقصة، أو ما أملك في الحياة أن تشتغل مضيفة. كأننا لم نسمع يعني بأحاديث تنهى عن دخل المرأة بدون محرم، ولا كأن يعني تليت عين هذه الآيات. بدل أين افتراض حدوث من الطيران في الجو ليلا نهار من قارة إلى قارة، تلك التي تعمل مضيفة وتفخر بذلك ثم تصبح قدوة لنساء المسلمات أن أملها في الحياة أنها تخرج مضيفة ولا تشعر بعار ولا بخجل. وصلنا إلى حد يعني الوصف الطفلات اللائي يدربن على الحجاب منذ عهد الطفولة يعني أن هذا الاتيان لبراءة الأطفال. أما الرقص فليس اتيانا لبراءة الأطفال، أما البالي وهذه الأشياء وتعليم الطفلات هذه الأشياء لا، هذا ليس اتيانا لبراءة الأطفال، إنما الحجاب كما يقول أعداء الله وأعداء رسول الله اتيان لبراءة الأطفال. فالله المستعان. يعني نقول إن الإنسان إذا عاش في جو مذموم كهذا الجو الذي نعيش فيه الآن، السموم من كل جانب، السموم تملأ الأجواء، نتذكر يعني حوادث الاختناق التي تحصل بالذات في المناطق الريفية في الأرصاد الباردة، ما يأتي بعض الناس في غرف مغلقة تماما ومحكمة لأنهم يعانون من البرد الطارئ فيأتون بالفحم ويشعلون الفحم وهم يستهزئون بهذا الفحم، ويخرج طبعا في احتراق غير الكامل غاز أول أكسيد الكربون، طبعا هذا غاز كامل فالرويد الغير يختلفون دون أن يحول. حل الوحيد لهؤلاء أن تفتح نافذة فيدخل هواء نقي فتعود إليهم الحياة ويعود إليهم الإحساس بالجو المذموم الذي يعيشون فيه. نحن نتيجة الجو المنوع والبيئة المنوعة يعني أخلاقيا قبل تلويث المصانع وتلويث العادم وتلويث الضوضاء، البيئة منوعة أخلاقيا بأشد أنواع التنوع، فنحن حصل نوع من التطبيع مع هذا التنوع ولم يسلم منه حتى أهل الدين وحتى الذين يكتبون للسلفية. لا شك أن لسورة الأخرى نتأثر بهذا الجو المذموم لأننا نكر وأحياء ونتفاعل مع ما يحيط بنا لسورة الأول الأخرى، وليس كل منا يتذكر ذلك الأدب أو ذلك المعنى النبوي الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أنشرها نكتت فيه نكتة بيضاء وأي قلب أسردها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تصير القلوب على قلبين إلى آخر الحديث. أجتهد أن من تعرض الفتنة فلا بد أن يتأثر بها تلف الأوجاه. فمن لم ينكر المنكر كل منكر عرض عليه لا بد أن يحسب أثر تماما كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كعرض الحصين في أحد وجه تفسير الحديث كعرض الحصين يعني كحال الرجل الذي ينام وقد يعني كتف جلده نام على حصير، إذا قام من الحصير تجد أثر الحصير قد انطبعت على جلده. واضح هكذا الفتن تعرض على الإنسان كعرض الحصير عودا عودا، بمعنى أنه ما يخرج أحد من الفتنة إلا ويكون حصل انطباع لهذه الفتنة على نفسه. من أنكر الفتنة وأبصر بنور الوحي وبنور القرآن وبنور السنة وبهذه السلف الصالح، فهذا يصبع في نقطة بيضاء في قلبه وهكذا. كلما أنكر فتنة كلما يزيد النور في قلبه. الطرف الآخر الذي لا ينكر المنكر يحصل نوع من التصديع مع المعاصي، تصديع مع الفتن، تمر بنا ليل نهار ولا حراك ولا حسة ولا خبر ولا أي انفعال. فهذا دليل على أن القلب قد مات وتجمد ويعني ضاعوا حساسيته تجاه هذه المنكرات. فنحن في زمن الغرفة الذي يعني نعيشه الآن، الذي كثير من الأشياء أبعد ما تكون الآن، حصل زحف على يعني صلب العقيدة، صلب العقيدة من اليمين ومن الشمال. وهذا الحريف البدو يوحنا مولد هذا، حتى هذا، حتى أنت يا يوحنا، يعني حتى أنت تأتي وتعرض بضاعتك، لأنه خطة طبعا لتنصير العالم كله. هذا الخليل العجوز الذي يعني أثنى عمره في الكفر وفي الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. فالشاهد يعني من كل جهة تأتي الاجتهاد تريد إطفاء نور الله، والله سبحانه وتعالى يعني كما قال عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلا يعني يخدعني أحد بالكلام المنمق عن التسامح الديني والتعيش النفسي، فكل هذا كلام نحن نبناه من قبل. رأينا هذا التسامح في لبنان من قبل، رأيناه في الفلبين، رأيناه في بورما، رأيناه في يعني الأداب البوسة والهاردكس وفي كوتوه، ورأيناه في كوتان. نحن نعرف ماذا يكتبون بهذا التسامح. التسامح يعني يصبح واحد منكم تلو الآخر ولا يعترض أحد ولا يتكلم أحد، هذا هو التسامح بالذات مع المسلمين. لا نريد أن نخرج عن الموضوع، ولكن يعني هذه إشارة إلى أننا الآن نحتاج إلى تجديد العهد بين مفاهيم القرآن والسنة حتى ننجو ونخرج من هذه المحن الكاذبين. فكثير من المفاهيم لأننا تعرضنا بغزو من كل جهة، حتى ممن يدعون العلم وحتى ممن هم رموز في الظاهر يعني للإسلام أمام الناس، يأتون بأشياء هي في الحقيقة صد عن سبيل الله. وبعض الناس تأتي باستدلالات غريبة جدا كاستدلالهم بقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يأتون بأمثال هذه الآيات يداهنون بها أعداء الله ويصوغون لهم ما هم عليه من الضرر ويضرونهم أبلغ الضرر. هذا الأسلوب المنهزم المضلل هو في الحقيقة يعني أذية للكفار أنفسهم، أذية لك لأنك تخدعهم، لأن هذا خداعنا وهذا صد لهم عن سبيل الله، وهذا يسد عليهم باب التوبة. وأنت مطالب أصلا أن المسلمون شهداء على الأمة، هم المفروض الذين يطالبون الأمة بالدخول في الإسلام لإقامة يعني إيه والإيمان بالقرآن وبالإسلام. فحينما نحن نأتي لهم ونداهنهم ونزكي مناهجهم ونقول لهم اطمئنوا، نعمل زي نجيب لهم احنا كمان كتب غفران، وان اي واحد منكم تقول العقائد صح وكلكم تريدون كذا وكذا وغادرين يعني ايه ويستدلون بالايه: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر. طيب كيف امن بالله واليوم الاخر؟ من امن بالله واليوم الاخر يعني امن بكل اركان الايمان وكل اركان الاسلام والتي على راسها الايمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وأين هذا التفسير المنحرف من قول الله تبارك، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا دخل النار. وأي ذلك من الآيات يعني التي توضح الحق من الباطل والنور من الضلال. فأكرر يعني نحن نحتاج دائما من الأمة لم تكن في وقت من الأوقات في حاجة إلى المنهج السلفي كما هي الآن، لأنه يبقى في هذا المنهج ليعيد إلينا الهواء النقي لنسترد العافية ونتحرر من آثار الهواء المسموم الذي يتنفس في كل مكان وفي كل يعني زمان الآن. هواء مسموم كل جهة حتى ممن يتمنون على الدين حينما يحركون الكلمة عن مواضعه. فمن القضايا التي نحتاج فيها إلى تجديد العهد بهذه السلف الصالح هذه القضية، ولذلك نتوقف عند هذه الآية بشيء من يعني التفصيل. قول تعالى ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يقول الإمام أبو بكر الزرقاوي رحمه الله تعالى: روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال كانت المرأة تتمتع بين أيدي القوم فذلك تبرج الجاهلية. يعني من تبرج الجاهلية المرأة تتمتع أمام القوم، تخرج في الشارع تمشي أمام الرجال، هذا صورة من صور تبرج الجاهلية. وقال سعيد عن قتادة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني إذا خرجتن من بيوتكن، قال كانت له اللتية وتكثر وتغمد فنهاهن الله عن ذلك. وقيل هو إظهار المحاسن للرجال. وقيل في الجاهلية الأولى ما قبل الإسلام، والجاهلية الثانية حال من عمل في الإسلام بعمل أولئك. فهذه الأمور كلها مما أدب الله تعالى به نساء النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لهن، وسائر نساء المؤمنين مرادات بها. يعني لا يظهرن أحد أن الآية خاصة بأمهات المؤمنين، وسوف نأتي الأدلة على ذلك في بعض الصور. لأن المؤمنين مطالبون بالاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء، فرجال يأتسون فيما يختص بالرجال بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنساء فيما يختص بالنساء كالحجاب وغير ذلك أسوتهن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى قوله تعالى وقرن في بيوتكن، يعني اسكن فيها ولا تتحرك ولا تبرحن منها، حتى إنه روي ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من حجة الوداع قال لأزواجه هذه ثم ظهور الحفظ، هذه الحجة ثم ظهور الحفظ، إشارة إلى ما يلزم المرأة من لزوم بيتها والانكساف عن الخروج منه إلا لضرورة. وإن كان هذا الحديث صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباب جزء الرمى صفحة 84. يقول الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى وقد دخلت نجيفا على ألف قرية من برية فما رأيت نساء أطرنا يالا ولا أعرف نساء من نساء نابلس التي رمي فيها الخليل عليه السلام بالنار، فإني أقمت فيها سهرا فما رأيت امرأة في طريق النهار إلا يوم الجمعة فإنهن يخرجن إليها حتى يمتلئ المسجد منهن، فإذا قضيت الصلاة وانقلبن إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدة منهن إلى الجمعة الأخرى، وسائر القرى ترى نساؤها متبرجات بزينة وعفلة متفرقات في كل فتنة وعبلة، وقد رأيت من المسجد الأقصى عفائف ما خرجنا من معتكفهن حتى الستين فيه. انتهى كلام القاضي أبي بكر ابن عربي رحمه الله تعالى. وقال الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله معنى هذه الآية الأمر بنزول البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى. هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء، كيف والشريعة فاصحة بلزوم النساء بيوتهن والانكساف عن الخروج منها إلا لضرورة على ما تقدم في غير موضع. فأمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بملازمة بيوتهن وخاطبهن بذلك تشريفا لهن ونهاهن عن التبرج، وأعلم أنه فعل الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال ابن عطية رحمه الله والذي يظهر عندي أنه أشار إلى الجاهلية التي لحقناها، فأمرنا بالنقلة عن سيرتهن فيها، وهي ما كان قبل الشر من سيرة الكفرة، لأنهم كانوا لا غيرة عندهم، وكان أمر النساء دون حجاب، وجعلها أولى بالنسبة إلى ما كنا عليه، وليس المعنى أن ثم جاهلية أخرى. وقد أوقع أوفي عثم الجاهلية على تلك المدة التي قبل الإسلام، فقالوا جاهلي في الشعراء، وقال ابن عباس في البخاري سمعت أبي في الجاهلية يقول إلى غير هذا، يعني أن ما قبل الإسلام ساعة الجهل في الأمم كلها والظلم والإحراق. فتمييزا ما كان في موضوع الجاهلية هي يعني حالة ووضع، وليس فقط له يعني أمرا ذا بعد الجمالي. قال القرطبي معلقا: قلت وهذا قول حسن، ويعترض بأن العرب كانت أهل قتف وضمك في الغارب، وأن التنعم وإظهار الزينة إنما مر في الأزمان السابقة وهي المراد بالجاهلية الأولى، وأن المقصود من الآية مخالفة من قبلهن من المشية على تغليد وتكسير وإظهار المحاسن للرجال إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعا، وذلك يشمل الأقوال كلها ويعمها، فيلزمن البيوت. فإن مس في الحاجة إلى الخروج فليكن على تبذل وتستر تام، والله الموفق. وقال القرطبي أيضا: لما كانت عادة العربيات التبذل وكنا يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكرة فيهن، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن. وقال الإمام أبو حيان رحمه الله تعالى: كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأنا مكشوفة زي الوجه في جذع وحمار. فقال أيضا: الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. ولقد أبو حيان أيضا عن الليث أنه قال: تبرجت المرأة أبدت محاسنها من وجهها وجسدها، تلف الحمار على وجهها ولا تشده. ونقل الحافظ في الفتح عن الفراء قال: كانوا في الجاهلية تزدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرنا بالستار. فانظروا إلى يعني هذا للفهم أو التفسير لصور من الجاهلية الأولى. وقال الإمام أبو حيان أيضا: كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن، فأمرهن الله بإبناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن، ويفهم الفرق بين الحرائر والإماء. وقد ذكر العلامة محمد أنور الكشميري الديوفندي رحمه الله تعالى الآيات التي لها تعلق بأنواع الحجب المأمور بها، فقال: ومنها من أنواع الحجاب، ومنها: وقرن في بيوتكن إلى آخره، والخطاب فيها وإن كان خاصة إلا أن الحكم عام. ثم: الخروج عند الحوائج ليس من تبرج الجاهلية الأولى في شيء، إنما تبرجهن أن يخرجن كالرجال بالوقاحة وعدم التستر. وهذا يعني تنبيه مهم، قوله: ثم الخروج عند الحوائج ليس من تبرج الجاهلية الأولى في شيء، إذا احتاجت تخرج لحاجتها، وليس هذا من التبرج في شيء، إنما تبرجهن أن يخرجن كالرجال بالوقاحة وعدم التستر. ونقل عن الحافظ تقسيمه الحجاب بأن منه ما يكون بإبناء النقاب عند الخروج، واسمه حجاب الوجوه، والثاني اسمه حجاب الأشخاص، يعني القرار في البيوت، حجاب الأشخاص عن طريق حجاب الجدر، حجاب الجدر يعني الجدران داخل البيوت. وقال الشيخ إسماعيل حقي الفروسوي: وقرنا في بيوت كل، والمعنى الزم ينفع النبي بيوت كل، واتفتنا في مفاتن كل. والخطاب وإن كان لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل فيه غيرهن. وقال الراغب الأصفهاني: ثوب مبرز صورت عليه بروج فاعتبر حسنه، فقيل تمرجت المرأة أي تشفهت فيه في إظهار المحاسن، وقيل ظهرت من برجها أي قصرها. ويدل على ذلك قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقوله تعالى: غير متبرجات، والبرد سعة العين وحسها، تشبيها بالبرد في الأمرين أو بالبرد في الأمرين. وقال الشوكاني رحمه الله: ويمكن أن يراد بالجاهليات الأخرى ما يقع في الإسلام من التشبه بأهل الجاهلية بقول أو فعل، يعني كما سبق التنبيه لا يمكن أن تعود جاهلية مطلقة، يعني ممكن تكون فيما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية مقيدة كما قال في الحديث إنك امرؤ فيك جاهلية، لكن لا صح إطلاق وصف الجاهلية بصفة مطلقة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي عليه السلام ضمن بقاء يعني الطائفة المنصورة جاهلية مطلقة يعني لا نور فيها عن الإطلاق، سواد في سواد. بعد الإسلام ضمن الله لنا أن هذا لن يحدث أبدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. فهذا الضمان لبقاء الطائفة المنصورة في كل الأحوال واضح. من ثم لا يجوز إطلاق من العالم الآن جاهلية مطلقة، لأن ما زال الإسلام موجودا فلا يمكن أن تكون جاهلية مطلقة، إنما هي جاهلية مقيدة كجاهلية الحكم، حكم الجاهلية، تبرر الجاهلية، ظن الجاهلية، وهكذا. يقول الشوكاني ويمكن أن يراد بالجاهلية الأخرى ما يقع في الإسلام من التشبه بأهل الجاهلية بقول أو فعل فيكون المعنى ولا تبرج أيها المسلمات بعد الإسلام كنا تبرجا مثل تبرج أهل الجاهلية التي كنتن عليها وكان عليها من قبلكن، أي لا تحدثن بأفعالكن وأقوالكن جاهلية تشابه الجاهلية التي كانت من قبل. وقال الألوسي رحمه الله تعالى والمراد على جميع القراءات أمرهن رضي الله عنهن بملازمة البيوت وهو أمر مطلوب من سائر النساء. أخرج الترمذي والبزار عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها. وأخرج البزار عن أنس رضي الله عنه قال جئنا النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله ذهب الرجال بالحب والجهاد في سبيل الله تعالى فهل لنا عمل ندرك به فضل المجاهدين في سبيل الله تعالى؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قعدت من كل في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله تعالى. وقد يحرم عليهن الخروج بل قد يكون كبيرا كخروجهن لزيارة القبور إذا عظمت مفسدته وخروجهن ولو إلى المسجد وقد استعطرن وتزين إذا تحقق بالفتنة، أما إذا ظلت فهي حرام غير كبيرة. وما يجوز من الخروج كالخروج للحج وزيارة الوالدين وعيادة المرضى وتعزية الأموات من الأقارب ونحو ذلك، فإنما يجوز بشروط مذكورة في محلها. وقال الشيخ أحمد مصطفى المراغي رحمه الله تعالى وقرن في بيوتكن أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة وهو أمر لهن ولسائر النساء. وقال المودودي رحمه الله تعالى إن مقام المرأة ومستقرها هو البيت وما وضعت عنهن واجبات خارج البيت إلا ليلازمن البيوت بالسكينة والوقار. يعني يلاحظ أن الشريعة هناك واجبات كثيرة تتقطع عن المرأة إشارة إلى أهمية قرارها في البيت حتى لا يكثر خروجها. فمن ذلك مثلا ليس على المرأة لا يجب عليها صلاة الجماعة، لا يجب عليها صلاة الجمعة، وهكذا كثير من الواجبات سقطت عن المرأة لأنها تستلزم الخروج فربطت، لأن التشريع الإسلامي يكمل بعضه بعض ويرتبط بعضه بعض ارتباطا وثيقا. ولذلك حينما نأخذ هذه المفاهيم وهذه الأحكام كما قلنا ونتنفس من خلالها هواء نقيا وندرك ما نحن عليه وفقر ما نحن عليه نحتاج أيضا لأن نضع الأمور في مواضعها. يعني هذا هو الكلام الأصلي الحكم، أما الفتوى والنظر إلى واقع النساء الآن في هذا الزمان تحتاج شيء كبير جدا من التخطيط. فمثلا هل ننكر على المرأة كما أقول يعني التشريعات الإسلامية يكمل بعضها بعض، المرأة لا تخرج غير العمل وغير مطالبة بالنفقة، واضح؟ على اي اساس الاسلام الزم او اوجب على المراه ان تخرج للعمل واجب عليها كذا وكذا وكذا؟ على اساس المجتمع كله في حاله ايه؟ التزام بشرائع الاسلام. فمثلا لماذا لا تخرج للعمل؟ لا تحتاج لشيء المراه، اما انها في بيت ابيها فابوها مكلف بالشرع بان ينفق عليها، واما في بيت زوجها فزوجها هو المكلف بالإنفاق عليه، إذا طلقت تعود إلى بيت أبيها وهو الذي ينفق عليه وهكذا، فإذا هي غير مكلفة. طيب إذا نظرنا الآن في واقع كثير من الناس للأسف الشديد، بعض النساء توجد في ظروف يكون معذورات في خروجهن للعمل، واضح، ولكنهن يمرن بأن يستخين الله ما استطاع. لماذا لا قريب يؤدي واجبه نحوهن من أخ أو قريب أو كذا؟ فالرجال هم أنفسهم يحرضون المرأة على أن تخرج للعمل، لماذا لا تخرج وتعمل؟ واضح. فلا قريب يقوم بها، وتكون يعني كثير من النساء في حاجة إلى النفقة الواجبة عليها وعلى أولادها، واضح، ولا يوجد من يؤدي هذا الواجب. فلا شك أن مثل هذه الحالات في زماننا هذا موجودة وكثيرة، فيعني لا نسارع بتأثيم الناس لمجرد أن نستمع إلى هذه الأحكام، لأن هذه الأحكام الوضع المثالي لها أن تطبق بصورة كلية مع غير أن الأحكام كله مرتبط بعضه بعض، واضح. هذه يعني مرور عاجل على هذا هذه الجزئية، وإن كان يعني في النية إن شاء الله تعالى تفصيلها بصورة يعني مفصلة تعالج الواقع في ضوء الأحكام يعني الشرعية. يعني والله يعني العادة عادتي في مثل هذه القضايا الحساسة بالكلام المختزل، الكلام المختزل والمختطف يسهل جدا أن يساء فهموه، لكن أمثلة القضايا بنفضل أن نأخذها بتفصيل من كل جوانبها ونخرج بتصور متكامل لهذه الأمور. فإن شاء الله في النية يعني نرجو أن نسأل الله تعالى في آخر سلطة أن نتكلم في يعني هو بقي فيما يتعلق بالحجاب وهذه الأشياء، بقي ثلاث قضايا لم يعني توفى حقها إلى الآن، فقضية تعليم المرأة بكل تفاصيلها، قضية عمل المرأة، وقضية أحكام القرار في البيوت، أحكام القرار في البيوت بالنسبة للمرأة الآن في هذا العصر وفي هذا الزمن. لكن على الأقل يعني الشاعر أو العالم يقول ومن يأتي الأمور على اضطرار فليس كمثلها فيها اختيار، ومن يأتي الأمور على اضطرار فليس كمثلها فيها اختيار. على الأقل النائي في إمكانهن أن يتزن هذا الحكم الشرعي وهو القرار بقدر استطاع في البيوت، على الأقل بدل في مخلاتها ومستطاعتها فتخرج البيت وتتعبد بذلك، واضح، أو إذا خرجت تخرج مراعية الشروط الشرعية، لا تخالف الرجال ولا تمر على الفساق ولا تكون متغيبة أو متبرجة إلى آخره. فنحن حقيقة في وضع في غاية التعقيد الآن، الوضع معقد جدا ولا يخفى على أحد منا لأننا نعيشه جميعا. فعملية الخروج بنوع من الموائمة بين الشرع وبين هذا الواقع بصورة لا نحرج على الناس، هذا يحتاج لكلام تفصيلي. فنرجو أن يرسل ربها تعالى في أقرب فرصة الكلام في هذه القضايا إن شاء الله تعالى بالتفصيل، ولعله إذا يسر الله لنا وتأخر الناس يعني الذين فيه الخير لتستمر الدروس إلى أن نقرأ من حفظ القرآن إن شاء الله تعالى من أقل نقرأ من التفسير، لعلنا نغطي هذه القضايا وما يناظرها مما أجل كثيرا. يقول الألوسي رحمه الله تعالى: وقد يحرم عليهن الخروج بل قد يكون كبيرا كخروجهن لزيارة القبور إذا عظمت مكانته، وخروجهن ولو إلى المسجد وقد استعطرن وتزينن إذا تحققت الفتنة. يعني الأخوات الآن لخروجهن المساجد يحتاج الأمر لضبط كثير، ضبط كثير، ولكن نحن في نفس الوقت بنواجه مشكلة، وهي أن الأخوات في البيوت كثير من العائلات غير ملتزمة أصلا بالتدين، وفيها انحراف شديد عن أحكام الشريعة، فالبيئة المنزلية لا تعين على الالتزام ولا على التدين، بل تحارب إذا التزمت أو تدينت أو تنصبت أو بدأت تخرج بدروس العلم أو كذا. فبرضه تحتاج الأمر النوع من الوزن، المرأة إذا خدها تفرج مثل هذا الجو الذي يفسد عليها دينها وتقطع صلتها بالمسجد، واضح، ودروس العلم وحلقة الذكر، ففي شك لا شك أن في هذا خطر على تدينها، واضح، فلا شك أن في مثل هذه الظروف بالعكس يفتح لها باب الخروج إلى المساجد للتعلم بالشروط الشرعية طبعا المعتبرة لكي لا يستأثر بها الشياطين الذين من حولها في التلفزيون والفساد وصحبة السوق والجيران السوق وأقارب السوق والضغط الذي عليها ولا تتعلم في البيت ولا يوجد أحد يعلمه. العلماء لما وضعوا في اعتبارهم هذا الأمر حتى قال بعض العلماء إن المرأة إذا احتاجت إلى التعلم يعني المفروض أن زوجها أو وليها الشرع الذي يعلمها، فإن فقط جاز لها الخروج من البيت بغير إذنه إذا كانت خرجت لتحصيل علم واجب لا يقوم هو بتعليمها. فموضوع تعليم المرأة وتفصيلها بدينها حاليا والله المستعان ما بقي تقريبا إلى المسائل، وبسيط من النور شوية في إذاعة القرآن الكريم، شوية في بعض المجلات الإسلامية، شوية في بعض الكتب أشرطة وهكذا، لكن ما زال الحصن الباقي الذي يخرج منه نور الإسلام هو المثل. فلعل الله تعالى يقسم ظهر كل من يريد أن يخرب بيوته ويصد الناس عن بيوت الله سبحانه وتعالى. يقول الحلوسي رحمه الله تعالى: وقد يحرم عليهن الخروج بل قد يكون كبيرا كخروجهن لزيارة القبور إذا عظمت مفسدته، وخروجهن ولو إلى المسجد وقد استعطرن وتزينا إذا تحققت الفتنة، أما إذا ظلمت فهو حرام غير كبيرة. وما يجوز من الخروج يعني يذكر أمثلة للحالات التي يجوز فيها الخروج كالخروج للحج وزيارة الوالدين وعيادة المرضى وتعزية الأموات من الأقارب ونحو ذلك، فإنما يجوز بالشروط المذكورة في محلها. نعود إلى كلام مودودي رحمه الله تعالى يقول: إن مقام المرأة ومستقرها هو البيت، وما رجعت عنهن واجبات خارج البيت إلا ليلازمن البيوت بالسكينة والوقار ويقمن بواجبات الحياة العائلية. وسبق أن نفذت مرارا يعني ما كنا نتناقش مع الأخوات في موضوع الاعتكاف وإصرار البعض من الأخوات على موضوع الاعتكاف هذا، فكنا نقول يعني إن بعض الأخوات يعني لا يستطيعنا تصور إن المبت في البيت عبادة، مش قادرين يتخيلوا إن وجودها في البيت حبة لوجه الله كي لا تخالط الفتن وتزاحم الرجال وتخرج على الفساق، وهذا الفساد اللي ساعة المجتمع هي غير متحضرة إن هذه عبادة بحق وحقيقي يعني. حتى ما يعني من هنا من يسفن مسالك الدماء والجهرات والإضرابات في المساجد شيء غريب جدا يعني. فيعني نقول للأخوات يعني هل يوجد مسجد يعني غير المسجد الحرام والمسجد النبوي يعني تضاع فيه الصلاة على الأقل الصلاة بألف صلاة كما في المسجد النبوي؟ فهل يوجد صلاة أفضل من صلاة المسجد النبوي وخلفه ومؤتما أو مؤتمة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجده الشريف عليه الصلاة والسلام. فيعني الأمر الاحتفاء بالبقاء في البيوت في هذا الزمان هو تعبد يعني هي لها تواصل، والاحتساب في عدم الخروج ما استطاع، ونحن نركز على كلمة ما استطاعت حتى لا يتكلف الناس بسوء طبقتهم لأن الظروف الآن معقدة جدا في المجتمع. وفعلا بيتمثل في أوضاعنا الآن القابض على دينه كالقابض على الدمر، لكن كله بثوابه يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أجروفي على قدر نفقتك ونفرك. صحيح نحن في الالتزام بأي شعيرة إسلامية الآن لها ثمن غالي يدفع، وتعرفون تفاصيل الأسعار التي تدفع أو الثمن الذي يدفع والضريبة التي تدفع في سبيل الالتزام بالإسلام وبدين الله سبحانه وتعالى والبلاء الذي يواجهه كل الناس. لكن هل الله سبحانه وتعالى لا يشكر لك إذا صبرت على إقامة دينه؟ لا، الله سبحانه وتعالى شكور حليم، فلا شك أن ثوابك عظيم جدا، لأن القابض على دينك الصبر على دينه كالقابض على الجمر. فتخيل جمر محترف متوهج مشتعل وأنت ليس فقط بتقترب منه أو سلمته، لأن أنت تنفت عليه، لا شك أن كلما أمسك كلما يزداد ألم هذا الإحراق، ولكن الجزاء من جنس العمل، كما أنك تصبر على هذا الإحراق يكون عاقبتك يعني النجاة من إحراق النار بإذن الله تعالى يوم القيامة. فالغياب الغربة هي غربة مؤلمة بلا شك، لكن من قال إن الجزاء في المقابل عند الله سبحانه وتعالى أوفى وأوفى كما جاء في بعض الأحاديث: فإن من ورائكم أياما يعمل العامل فيهن مثل عملكم ويؤجر مثل 50 رجلا. قالوا منا أو منهم، يعني 50 رجل ممن هم يعيشون حوله أو 50 رجل من الصحابة. قال بل منكم. وعلل في بعض الروايات بأنكم تجدون عن الخير عوانا ولا يجدون عن الخير عوانا. كل واحد منا يحس فعلا أنه إذا وجد في بيئة ملتزمة سواء في تجمع إسلامي أو في موت الحج أو عمره، الجو حينما يكون محيطا بالإنسان يعينه على التقوى يسهل عليه أمر التقوى. لكن الجو يخرج الإنسان من بيته كأنه نازل إلى حرب، كأنه خارج إلى الحرب، يخرج من بيته تعرض عن الفتن تترى عودا عودا في عبد الحصين، واضح كأنه الإنسان نازل لحاله خارج إلى مصالحه. فلا شك أن الله سبحانه وتعالى لن يضيع ثوابك، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، والأجر على قدر النصر، كلما تعبت أكثر وعانيت أكثر على أن الغربة كلما عظم ثوابك عند الله سبحانه وتعالى. فمن قال إن المرأة التي تقر في البيت هي امرأة عاطلة؟ عندنا الآن كل شيء خلق، ويكاد الإنسان دلوقتي اللي يقول سنة أو يحيي سنة أو يعني يميت بدعة كان دائم واحد مجنون ده مكرر. وما هذا الكلام من ما سمعنا بهذا في أبينا الأولين؟ ايه الصلاة في البيت؟ ايه النقاط؟ ايه الحجاب؟ ايه كذا ايه كذا؟ أصبحت غربة الإنسان كما ترون في كل يعني شيء. فمن هذه المفاهيم مثلا نحن رأينا هنا من في كلام العلماء عبارة ايه؟ فأمرهن الله بإبناء الجنابيب ليصطدن بذلك وجوههن، ويفهم الفرق بين الحرائر والإماء. الحرائر لها تمثال، الحرة تحتجب حجابا كاملا، والأمة تستر وتكشف وجهها. هذا كان العرف في المجتمع الإسلامي، وهكذا الحكم الشرعي إلا في استثناءات معروفة. الآن صارت الحرة تحرير المرأة، المرأة الحرة هي إيه؟ كلما أمعنت في التبذل والتهذب والخلاعة الإمرأة إيه؟ متحررة. فيعني من قدرة المسائل كذلك المرأة ينظر إليها على أنها المرأة التي تسكن في البيت تقر في البيت هي امرأة عاطلة، امرأة عاطلة بقول لك ما تعطلش نصف المجتمع. طبعا هذه يعني خطة خبيثة من أعضاء الإسلام أن إخراج المرأة يعني بالضبط كده الوضع الذي يصنعونه بالمرأة المسلمة الآن يعني كما كان يقال ونحن طلبة دايما كلمة كانت دارجة على لسان الطلبة يقولوا ايه ان الفائد اللي يحب الناس كلها تبقى ايه مثله تبقى خاسرة مثله وفاسدة منه، واضح؟ فبيهون عليه الحراقة وانه يحاول يسلم الحول منه. فهذا هو ما يريد الغرب، الغرب يحسدنا يعني اذا حسدونا على السلام وعلى التأمين، الا يحسدونا على عصمة الاسلام وعلى عقيدة التوحيد ويحسدونا على كذا؟ حسدونا على السلام وعلى التأمين في الصلاة، الا يحسدونا على ما هو اعظم من ذلك من عقيدة التوحيد والشراع العزة والحصانة وكذا وكذا والخيرات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى. فالهدف الحقيقي بلا شك هو إفساد المجتمع، ومن غير طريقة لإفساد المجتمع أقرب من إيه؟ من إفساد المرأة. فهذا هو السبب، مش مسألة تحرير المرأة ولا أن المرأة مضطهدة ولا أن الإنسان دليل فيه وحشية وقسوة وكذا وكذا إلى آخر هذا الكلام، لكن القضية هي الرغبة في إفساد المجتمع المسلم وضربه في مقتل. وهذا حديث ايضا يعني يقول فنقول يعني هذه المرأة التي تخرج تسمى المرأة العاملة، فنصومها ان في البيت دي غير عاملة. وانا اتحدى ان يوجد عامل او موظف في العالم يسقى ويتعب ويكد ويجلح كما تفعل الام المسلمة التي تخرج في بيتها. الام في البيت هل هي امرأة عاملة؟ هي دي العاملة اسرف عمل على الاطلاق، اسرف عمل هو عمل الام في بيتها، واضح؟ وهو اصعب عمل. وانا اعجب يعني المرأة التي تخرج من البيت دي هتعمل ايه؟ او واحد بيشوف الواحدة عندها طفل او اثنين وليل نهار في جهاد دائم كفاح وسهر الليل، في عامل بيبقى موجود تحت يعني امر المستخدم او صاحب العمل او الذي يشغله الى بقية 24 ساعة. الام دي اللي بترجع او التي تربي الاطفال، ده يمرض وده بيذاكر وده بيعايز كذا وده محتاج الى كذا وخدمة الزوج، كل هذه الوظائف دي اللي ما بيكفي 24 ساعة كده، والمرأة موجودة تتدعى في اي وقت للعمل حالة طوارئ مستمرة ولا تستطيع ان تكون لها، هذه تسمى عاطلة. وبعدين في لماذا تخرج وتترك الاولاد؟ هتترك اولادها لمن؟ اما للخادمات واما للشارع واما لاصدقاء السوء واما للمحاضن التي تسمى إيواء. بعض المدارس الخاصة فيها نوع معين من الإيذاء عن أطفال الصغار فيها اسمه إيواء. إذ بقى الطلاب منتظمين يعني أو منتظمين دول في النوم صغير فبيسموها إيواء. حتى الكلمة سبحان الله ما تقال إلا في اليتامى إيواء. يعني هو المشكلة إن يوجد له بقى ويترمى فيه حتى ما ترجع من السوق. كلمنا قبل كده عن أطفال الأناليب وقلنا أطفال إيه؟ المفاتيح. أطفال المفاتيح يرجعوا بعد الظهر من المدارس او الكليات بالمفاتيح يفتحوا البيت لان مفيش حد في البيت. واضح. فالثاني ولذلك بعض الاطباء الامريكان كما قلت من قبل درج على ان كل ما تاتيه امراه بمشكله لابنها الصغير يكتب في الروشته بجانب الدواء يكتب الحل هو العوده الى الام الحقيقيه. الحل هو العوده الى الام الحقيقيه. الذي تراعي أولادها لأن الأطفال هم الذين يدفعون الثمن الزوج والعيال يدفعوا الثمن. فالمرأة التي تسمى الآن عاملة هذه امرأة هاربة هاربة من وظيفتها هاربة. شوف اللي بيهرب من التجريب بيعملوا فيه إيه دي بقى هاربة من إيه من الخدمة الإجبارية عليه. واضح. فهذه امرأة هاربة ليست امرأة عاملة. مين قال إنها عاملة؟ هذه امرأة هاربة من وظيفتها المقدمة التي هي عبادة بكل ما تحتمل كلمة العبادة من معنى. يعني عبادة بمعنى عبادة وذلك الأخوات عندهن فرصة عظيمة جدا للتقرب إلى الله تعالى بالنية. أن تحتفل في مفتاح البيت، تحتفل في رعاية الزوج، تحتفل في طاعته، فطاعة الزوج عبادة. الاهتمام بالأولاد هذه عبادة. هل الله سبحانه وتعالى سيضيع أجراء هذا عمل وهذا يعني هذا عمل جهاد في الحقيقة. فالمرأة التي تخرج هذه هي امرأة هاربة. هاربة. من العمل مش خارج العمل. واحنا يعني اصبحنا كنا بنتكلم قبل ما ناخد التجربه قبل العمل الاستراتيجي بتاع عبد الناصر كان بس كلام كل افتراضات. لحد الان يعني حصدنا ثمرات خروج المراه الى العمل. حصدنا ونشوفها بيعملوا ايه في العمل الا من رحم الله. يوجد ان يعني الا من ايه يعني من استثني ممن يعمل فعلا ويفتح. لكن في الغالب اما تجيب معاها الكروشيه واما يعني كما كنت من قبل بعض الاخوه يعني كنت بشتغل في مركز طبي تبع وزاره الصحه. كانت الطبيبات يعني الغرفه كان فيها 12 طبيبه. واضح. فكانوا يجيبوا الملوخيه والباميه وينوروا في الادراج جوه الدرج وعاملين بقى اشارات معينه عشان لو حد جه تفتيش ولا حاجه يبقى في رمز معين فيخبوا الادراج وايه غيرنا ان قلنا يعني قاعدين في امان الله. فاللي بتجيب الكروشيه بتجيب معاها اولادها في الشغل والدوشه بقى والكذا واللي بتجيب الملوخيه تنزل من السوق وتشتري وتقعد تحضر بقى يعني حتى ما احنا عارفين ما الذي احدثته موضوع خروج المراه العمل من فساد المجتمع وما يصح بقى ان نتكلم عن هذا المنطقه لا نستطيع ان نتكلم لاننا جميعا نلمس اثار هذا الاختلاط وهذا الانحراف عن هذه الاسلام في يعني وضعيه المراه. اي نعم. فالكل موجود ان مقام المراه ومستقرها هو البيت وما وضعت عنهن واجبات خارج البيت الا ليزلن البيوت بالسكينه والوقار ويقمن بواجبات الحياه العائليه. اما ان كان بهن حاجه الى الخروج فيجوز لهن ان يخرجن من البيت بشرط ان يراعين جانب العفه والحياه. فلا يكون في لباسهن بريق او زخرفه او جاذبيه تجذب اليهن الانظار ولا في نفوسهن من حرص على اظهار زينتهن فيكشفن تاره عن وجوههن واخرى عن ايديهن ولا في مشيتهن شيء يستهوي القلوب ولا يلبسن كذلك من الحلي ما يحلو وسواته في المسامع ولا يرفعن اصواتهن بفضل ان يسمعها الناس. نعم يجوز لهن التكلم في حاجتهن ولكنه يجب ان لا يكون في كلامهن لين وخضوع ولا في لهجاتهن عذوبه وتشويق. كل هذه الضوابط والحدود ان راعتها النساء جاز لهن ان يخرجن لحوائجهن. وقال فضيله الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الرياض المصريه الاسبق رحمه الله تعالى قوله تعالى وقرن في بيوتكن الزمنها فلا تخرجن لغير حاجه شرعيه ومثلهن في ذلك سائر نساء المؤمنين. وقال ايضا ومما يباح خروجهن لاجله الحج والصلاه في المسجد وزياره الوالدين وعياده المريض وتعزيه الاقارب والعلاج ونحو ذلك بشروطه التي منها التفتل وعدم التبدل. وقال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: لها سبحانه في هذه الآيات نساء النبي الكريم أمهات المؤمنين وهن من خير النساء وأطهرهن عن الخضوع بالقول للرجال، وهو تنجيل القول وترقيقه لئلا يطمع فيهن من في قلبه مرض شهوة الزنا ويظن أنهن يوافقنه على ذلك، وأمر بلزومهن البيوت ونهاهن عن تبرج الجاهلية، وهو إظهار الزينة والمحاسن كالرأس والوجه والعنف والصدر والذراع والساق ونحو ذلك من الزينة لما في ذلك من الفساد العظيم والفتنة الكبيرة وتحريف قلوب الرجال إلى تعاطي أسباب الفاحشة. وإذا كان الله سبحانه يحذر أمهات المؤمنين من هذه الأشياء المنكرة مع صلاحهم وإيمانهم وطهارتهم، فغيرهن أولى وأولى بالتحريف والإنكار والخوف عليهن من أسباب الفتنة، عصمنا الله وإياكم من مضلات الفتن. ويدل على عموم الحكم لهن ولغيرهن قوله سبحانه في هذه الآية: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، فإن هذه الأوامر أحكام عامة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن. وقال العلامة الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى في هذه الآيات الكريمة، احنا الآن بدأنا ذكر حد من شيوخنا قلوبنا متتجف خوفا من ان يعني ينتزع العلماء بيننا، لاننا الان يعني في زمان يقل فيه الاخيار يوما بعد يوم، يعني بالامس فقط توفي العالم الجليل الشيخ سيد سالم رحمه الله تعالى، والذي له يعني اعظم الفضل والجن على يعني الدعوه الاسلاميه وتجديد شباب هذه الدعوه، كان له دور عظيم جدا في احياء يعني سفح السنه وفي تشجيع الصحوه الاسلاميه في بداياتها، فكان رحمه الله تعالى ممن يعني سقى هذه الظهور وله يعني تاريخ عظيم جدا في الدفاع عن الاسلام وتعليم الناس ويعني دعوه الله سبحانه وتعالى، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته. وفقدنا ايضا من في ليله الاحتفال الالفيه ايضا يعني عالما جليلا جدا، وهو الشيخ ابو الحسن الندوي رحمه الله تعالى، كانت خسارة فادحة طبعا للأمة الإسلامية، لأن هذا الرجل من الشخصيات المميزة في هذا العصر، من أبرز يعني الملامح لهذا العصر الذي عشنا فيه شخصية الشيخ الحسن الندوي رحمه الله تعالى، وإن كان كثير من شباب الصحوة لم يدرك قيمة مؤلفاته ولم ينهلوا منها كما ينبغي أن يكون، لأن مؤلفات الشيخ الندوي مميزة تميزا واضحا، وليس أدل على ذلك من كتابه ماذا خطب العالم بركفات المسلمين وكتابه الرائع الأركان الأربعة. وذلك من أقول يعني الشيخ الندوي والشيخ عبد الله إدراج رحمه الله تعالى يعني من الشخصيات التي حرمت الصحوة والانتفاع منها بصورة التي كانت ينبغي لمكانة هذين الرجلين يعني الجليلين. يقول الشيخ أبو بكر حفظه الله تعالى في هذه الآية الكريمة: دلالات كبرى كلها تؤكد حكم الحجاب وتقرره، وهي كالتالي: أولا، منع المؤمنة من ترقيق قولها وتجييده إذا تكلمت مع أجنبي عنها ليس محرما لها. ثانيا، تقدير وجود مرض الشهوة في قلوب بعض المؤمنين، وهو علة نهي المرأة عن ترقيق قولها إذا قالت. ثالثا، وجوب تحديد العبارة والتكلم على قدر الحاجة، بحيث لا تزيد المرأة إذا تكلمت مع أجنبي في كلامها ما ليس بضروري للإفهام، فلا يجوز منها إطماء ولا استطراد، بل يجب أن تكون كلماتها على قدر حاجتها في خطابها. رابعا، لزوم المرأة المسلمة بيتها وهو مقر عملها الطبيعي، فلا تخرج إلا لحاجة ماسة، إذ البيت هو محل تربية أولادها وخدمة زوجها وعبادة ربها بالصلاة والزكاة وذكر الله وما والاه. خامسا، تحريم التبرج وهو خروج المرأة المسلمة من بيتها كاشفة عن وجهها مظهرة لمحاسنها غير خجلة ولا محتشمة حية. إن هذه الدلالات الخمسة من هذه الآية في خطاب أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن كل واحدة منها دالة بتحواها على فرضية الحجاب وتحتمه على المرأة المسلمة، غير أن المبطلين لم يروا ذلك، فقالوا في هذه الآية والتي قبلها إنها نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهي خاصة بهم ولا تعلق لها بغيرهن من نساء المؤمنين وبناتهم، وهو قول مضحك عجيب. وهاتان الآيتان مثلهما مثل إقسام الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه لو أشرك لحبط عمله وكان من الخاسرين في آية الزمر، في آية الزمر، مع العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم لا يتأتى منه الشرك ولا غيره من الذنوب. ولكن الكلام من باب إياك أعني واسمعي يا زهرة. وعليه فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم على جنانته لو أشرك لحبط عمله وخطف، فغيره من باب أولى. كما أن الحجاب لو فرض على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن أمهات المؤمنين كان على غيرهن من باب أولى. فيبدو أنه لما كان الحجاب مخالفا لما كان عليه العرب في جاهليتهم ولم يشرع ولم يشرع تدريجا وشيئا فشيئا حتى بالقوة، إذ لا يمكن فيه التدريج، فلما شرع دفعة واحدة كان أمرا عظيما. فبدأ الله تعالى فيه بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال وما أكثر من يقول يومئذ والمليئة مدينة مليئة بالنساء والمنافقين. انظروا كيف ألزم نساء الناس البيوت والحجاب وترك نساءه وبناته غاضيات رائحات ينعمن بالحياة إلى آخر ما يقول ذوي المرضى ذوي القلوب المرضى في كل زمان ومكان. فلما فرضه على نساء رسوله صلى الله عليه وسلم لم يبق مجال لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ترغب بنفسها عن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترى الصفور لها ولا تراه لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وبناته. وهذا يعرف عند علماء الأصول من قياس الجليل، ومن باب أولى كتحريم ضرب الأبوين قياسا على تحريم التأفيف في قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال الشيخ عبد العزيز ابن خلف رحمه الله تعالى وقد قرر الله تعالى هذا التوجيه بالتقوى حيث لا تلتزم بتلك الصفات. وطبعا اذا تأملتم ستجدون دائما التكاليف التي توجه المرأة انما هي موجهة الى المؤمنات. وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ونبذن زينتهن الى اخر الايه. كل المؤمنات، لأن لا يتصور استجابة هذه الأحكام إلا من المؤمنات. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يعني مؤمنات أيضا. كذلك هنا يقول تبارك وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. التي عندها تقوى هي التي تظهر منها هذه السلوكيات. من كان عندها تقوى إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى، واقمن الصلاه واعدين الزكاه واطعن الله ورسوله الى اخر الايات الكريمه. فقرن الله سبحانه وتعالى هذا التوجيه بالتقوى حيث لا تلتزم بتلك الصفات المحموده المشروعه الا من تخشى الله تعالى وتتقيه من كل النساء. وهذا السياق قيل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يقول أحد من المسلمين إن الحكم خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقط وأن للنساء المؤمنات أن يخالفنه؟ هذا لا يقول به أحد، والحكم لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. وهذا كله ظاهر لأن هذه كلها أحكام وآداب وتوجيه من الله جل جلاله لتحتفظ المرأة المسلمة بكرامتها وحضانتها ولقطع دابر الوسائل التي تقرب إلى الفتنة والشر، وهذا سبيل من كان يرجو الله واليوم الآخر. وأما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فمضمون الآيات مخاطبتهن تعظيما وإكبارا لهن، مع أن الحق في استبعاد الفتنة معهن من أصحابه صلى الله عليه وسلم، لأنهن لسنا كأحد من النساء بالفضل وعظيم القدر لا بما يدعو إلى الفتنة والشر من بدل المرأة ومواضع الزينة منها. فلا ريب أنهن وسائر المسلمات المؤمنات سواء، لأن الجميع في باب واحد من عدم العصمة. وحينما نقول إن الجميع في باب واحد من عدم العصمة نقول ذلك لعموم أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنهن أتقى النساء لأنهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهد الله لهن بأنهن الطيبات وبأنهن المبرآت، فعلى أزواجه وبناته ومن تبعهن من المسلمات المؤمنات رضوان الله تعالى ورحمته وبركاته. ويقول الدكتور السيد محمد علي نمر: ولأمر ما أضاف الله البيت إلى المرأة وقرن فيه بيوت كلها، مع أن البيت ينسب لمن؟ البيت ليس الرجل، واضح؟ لكن هنا أضاف البيت إلى المرأة لكثرة ملازمتها له، حيث يقول سبحانه وتعالى: وقرن في بيوت كل. فالبيوت للأزواج ولكنها أضيفت إلى المرأة لما تقوم به من دور عظيم فيه. فهذا يعني حاصل ما قال عامة المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة. وكما قلت يعني الموضوع شائك، لأن الوضع الذي نحن فيه وضع معقد للغاية، ولكن الإنسان مطالب مهما كانت الظروف إيه بأن يتقي الله ما استطاع، فاتقوا الله ما استطاع. فنقول للأخوات يعني جميعا: اتقين الله ما استطعتن. أما هذه الاستطاعة فكل واحد تعرفه يعني حدودها، فما كان في مقدورها أن تلتزمه من هذه الأحكام الشرعية فيجب عليها أن تلتزمه، سواء بالحجاب الكامل أو بالقرار في البيوت وعدم الخروج إلا بالشروط التي ذكرنا، والخروج لحاجة مع مراعاة هذه الأداء. لكن كما قلنا: لم يأتي الأمور على اضطرار فليس كمثل آتيها خيارا. يقول بعض الشعراء محرضا الأخوات على القرار في البيوت وعدم الخروج إلى يعني أمثال هذه المجتمعات بلا خطام ولا زمام، كما يحصل الآن أشياء عجيبة من يعني بعض الأخوات. يقول: يا أخت سابغة البرافع في الأباطح والوعور، قري فبيتك حيث لا تؤذيك لاححة الهدير، ودع الجروح إلى السفور وخففي ألم العسير. النمر لو نجم السرى من كان يصنع في النمور، والطير تأخذها شباك الطير في طرف الوكور. قول قولي هذا، أستغفر الله ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.